بأن يكون في كل حال وهو يذكر الله، وهذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري معلقا ووصله مسلم. وقول المؤلف هنا: فليس لذكر الله وقت مقيد، قصد رحمه الله أن الذكر منه الذكر المطلق الذي لا يكون مقيدا، فهذا هو الذي يحرص عليه المسلم. وهناك ذكر لا شك أنه ذكر مقيد، فالذكر يتنوع من حيث الإطلاق ومن حيث التقييد، ذكر مقيد وذكر مطلق. المطلق هو الذي لا يقيد لا بزمان ولا بحال ولا بمكان ولا بفعل، لهذا المؤلف قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي ليس هناك تقييد لا بزمان ولا بحال ولا بمكان ولا بفعل. الله عز وجل أمر بالذكر، وأوامره جاءت مطلقة، وهناك أوامر جاءت مقيدة، فمن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ابن عباس جاء عنه في تفسير الطبري بإسناد حسن لما فسر هذه الآية رضي الله عنهما، قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، أي أن الذكر هو العبادة الوحيدة الذي لم يجعل له حدا، لهذا قال: غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر وفي البحر وفي السفر والحضر، وفي الغنى والفقر، وفي السقم والصحة، وفي السر والعلانية، وعلى كل حال. هكذا كما عند الطبري وعند ابن أبي حاتم، وذكرنا أن إسناده حسن، وفيه بيان أن الذكر في أي وقت وفي أي ساعة وعلى أي حال كنت، ولا تتركه إلا إذا كنت مغلوبا لا يستطيع لسانك أن يتحرك، قلبك يذكر الله سبحانه وتعالى وتتفكر في هذه المخلوقات، لهذا قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. المؤلف ابن سعدي رحمه الله في تفسيره فسر هذه الآية تفسيرا نفيسا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فذكر في تفسيره أن الذكر لله سبحانه وتعالى يكون بالقلب، يكون باللسان، ويكون بهما، ثم قال: وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا تضرعا، أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وجل القلب منه، يعني أن يكون القلب وجلا، وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، بالغدو أول النهار والآصال آخره، ولا تكن من الغافلين، يعني لا تكن من الذين نسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به، يعني تركوا الذكر وانشغلوا بزينة الحياة الدنيا، أو انشغلوا بما لا ينفعهم، ولا شك أن هذه خيبة. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. يعني هذه من فوائد الذكر، فالذكر له فوائد كثيرة، من فوائده أنه يزيل عنك الشقاء والهم ويطرد عنك ذلك كله. دعوته، ذكرته سرا أو ذكرته في الإعلان. وسنتكلم عن فوائد الذكر، لكن قبل ذلك المؤلف هنا يقول: فذكر إله العرش سرا ومعلنا. معروف أن المؤلف رحمه الله يريد أن يشير إلى ما قد أشار إليه آنفا في تفسيره عندما ذكر أن الله يذكر خيفة ويذكر خفية، وكذلك لا يكون برفع الصوت، إنما يكون بين ذلك ودون الجهر من القول، وفسرها رحمه الله في تفسيره. لو نظرت في كتاب الله ستجد أن الذكر يأتي بمعاني كثيرة. يأتي الذكر بمعنى الطاعة والعمل الصالح، يأتي الذكر بمعنى الخير، يأتي بمعنى الوعظ، يأتي بمعنى التوحيد، يأتي بمعنى كذلك الشرف والحفظ. فمثلا الله يقول في القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ما وعظهم الله به، يأتي بمعنى الوعظ. أما الطاعة والعمل الصالح استدلوا بقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بالطاعة، اذكروني بالعمل الصالح، وأنا كذلك أذكركم بالخير. وأيضا يأتي بمعنى التوحيد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني أعرض عن توحيده سبحانه. كذلك يأتي بمعنى الشرف والمنزلة، الله يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم ومنزلتكم. السر والجهر في الذكر كل ذلك مشروع، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يكون دون الجهر من القول، يعني أن يكون معتدلا. فهذه من آداب الذكر، أنك تخفض الصوت ولا ترفع صوتك بالذكر، عدم الجهر. لهذا في الآية نفسها: ودون الجهر من القول. وقال أيضا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهنا قوله أيضا: في نفسك، يعني أن يكون الذكر في النفس. قال العلماء: أي المعنى أنك تخافت بهذا الذكر، فتذكر الله بينك وبين نفسك، لا يطلع عليه أحد ولا يطلع على عبادتك أحد. وطائفة من أهل العلم قالوا: ليس هذا هو المراد، المراد في نفسك أي أنك تتفكر وتتذكر في نفسك في دلائل الله وفي آيات الله. وعلى كل حال، المراد من هذا كله أن هناك لا شك الله ذكر الذكر بالخيفة وذكره بالخفية. وقد يقول قائل: ما الفرق؟ هل هناك فرق بين الخيفة والخفية؟ ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا في كتابه بدائع الفوائد، ذكر الآيتين: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن إذا تأملنا سنجد أن هناك دعاء وهناك ذكر، لا شك أن التضرع موجود فيهما، في الذكر وكذلك في الدعاء. لهذا يدل على ماذا وجود التضرع في الذكر والدعاء؟ والتضرع هو التذلل، يدل على أنك تتذلل لله، يدل على الانكسار بين يديه، يدل على التمسكن. وهذا هو روح الذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: روح الذكر وروح الدعاء هو هذا الأمر، أنك تتذلل وتنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكنه خص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة، ولا شك أنه يثمرها ولا بد. يعني من فوائد الذكر أنك تحب الله وتحب ما يحبه الله وهكذا. فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبة الله سبحانه وتعالى. والمحبة لا بد أن تقترن بالخوف، لأنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره. وقد ذكرنا هذا كثيرا، المحبة والخوف والرجاء، حتى إن ابن القيم نفسه في عدة مواضع يمثل ذلك بالطائر الذي له رأس وله جناحان، فالرأس هو المحبة والجناحان الخوف والرجاء. إذن هذا هو المراد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع أصحابه رفعوا أصواتهم وكبروا، وهذا ذكر، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. فقوله هنا أربعوا يعني أرفقوا بأنفسكم، هذا هو المراد. والذكر كذلك له آداب، وذكروا من آدابه هذا الأمر أن يكون سرا، الإخفاء، وكذلك من آدابه أن يكون فيه التضرع والتذلل والاعتراف بالتقصير، وأن يكون مصحوبا بخوف. الله يقول في القرآن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأن يكون دون الجهر، هو أقرب إلى أن تتفكر، أن يكون باللسان. وذكر العلماء أن يقع اللسان مع القلب، يتفكر ويتذكر القلب واللسان يلهج بهذا الذكر. ولهذا قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكذلك أن تكون في تيقظ وتبتعد عن الغفلة، فالله قال: ولا تكن من الغافلين، فنهاك عن الغفلة عند ذكره. إذا ذكرت الله لا تكن في غفلة، ولا تكن من الغافلين. قال المؤلف: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. هذه أيضا من فوائد الذكر، وأن الذكر يجلب لك الخير. وكذلك إذا جاءك الوسواس وذكرت الله سبحانه وتعالى، فالوسواس يبتعد ويشرد عنك. ولهذا العلماء لما تكلموا عن فوائد الذكر ذكروها بأدلتها. ما هي فوائد الذكر في كتاب الله وفي السنة؟ من أعظم فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكرك: فاذكروني أذكركم. وقد ذكرنا الحديث القدسي في ذلك، أنك إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله سبحانه وتعالى، فإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. من فوائد الذكر التي ذكرها العلماء أن الذكر من أسباب حصول المغفرة والأجر العظيم. الله لما ذكر أفعال المسلمين والمؤمنين ماذا قال بعد ذلك؟ قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا هو حال الذاكرين الله بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، أن الله أعد لهم الثواب في الآخرة، أعد لهم كذلك الجنة مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الأجر العظيم لا يقدر قدره إلا الله، لأنه أتى به منكرا، قال: وأجرا عظيما. وكذلك من فوائد الذكر الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا جاء كثيرا أيضا في كتاب الله، فاذكروا الله كثيرا يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولهذا قد قال ابن عباس في الأثر الذي ذكرناه آنفا أن الله جعل لكل فريضة حدا معلوما إلا فريضة الذكر، لم يجعل لها حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه. واستدل بقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر وفي السر والعلن وفي السقم والصحة وعلى كل حال. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الله يقول عن يونس عليه السلام لما ذكر الله وهو في بطن الحوت: قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال العلماء هذا دليل على أن من فوائد الذكر أن الله ينجيك من البلاء. ها هو نجى هذا النبي الكريم وهو في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل، نجاه الله عز وجل لأنه كان من الذاكرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك القلب يحصل له اطمئنان بسبب الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤلف رحمه الله في كتابه التفسير تكلم كلاما كثيرا ونفيسا عن الذكر وفوائد الذكر، ولما جاء إلى قوله تعالى فاذكروني أذكركم قال في تفسيره فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما في الحديث الذي ذكرناه من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ثم ذكر أن أفضل الذكر ما يتواطع عليه القلب واللسان، ولهذا أشرت أنه تحصل الطمأنينة. الله مدح أقواما اطمأنت قلوبهم بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمقصود قال العلماء بالذكر الذي جاء في هذه الآية هو القرآن، فهو أيضا يسمى ذكرا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ولا شك أنه أعظم الذكر، فهو كلام الله وصفة من صفاته سبحانه. إذن هذه بعض الفوائد. وكذلك من فوائد الذكر كما أشرت آنفا، كما أنه فيه الأجر العظيم، فيه مغفرة الذنوب. إذا فعل الإنسان ذنبا أو معصية فذكر الله واستغفر لذنبه فإن الله يتجاوز عنه، كما في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني عاملين عملوا لله قليلا لكن الله كتب لهم الأجر الكثير، حصلوا هذه المغفرة وهذه الجنات والخلود فيها بسبب الاستغفار، وهو لا شك ذكر من أذكار الله. الاستغفار ذكر من الأذكار، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد أشرت أيضا أن المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات فيما يتعلق في الذكر ذكر فوائد الذكر، وكذلك قال بعد ذلك وهو يذكر أيضا فوائد الذكر ويخبر، وبعد أن انتهى من فوائده وأنه يطرد الوسواس ويجلب الخيرات ويزيل الشقاء ويزيل الهم ويطرده، قال فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. فيشير في بعض أبياته في الذكر إلى بعض الأحاديث التي وردت في السنة، فهنا قوله فقد أخبر المختار يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره ربه. ماذا أخبر المختار؟ بأن كثير الذكر في السبق مفرد، يشير إلى ما يتعلق بالحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، فقالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقال المفردون هؤلاء الذين انفردوا بهذا العمل وهو كثرة الذكر، فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبق، يعني سبق الناس وكان لهم من الأجر والثواب أكثر من الناس، فاختص سبحانه أهل الذكر بالتفرد والسبق، وهذا ما قصده المؤلف عندما قال بأن كثير الذكر في السبق مفرد، يعني اختصه الله بالتفرد والسبق لأنه كثير الذكر. سبق المفردون فسألوه وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا يبين فضائل، يبين فضائل الذكر، منافع كثيرة وفضائل عظيمة تعود على المسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هذا ما أراده المؤلف بهذا الحديث، وكذلك الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهو أيضا في موطأ الإمام مالك وعند أحمد وعند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الذكر هو خير الأعمال وأكثر نماء وبركة. لماذا؟ لأن هذا الحديث ذكر أنه خير الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع في الدرجات وخير من التصدق بالذهب والفضة وخير من أن نلقى العدو فنضرب أعناقهم ويضربون أعناقنا، ففضله على الجهاد وفضله على الصدقة. حتى إن بعض أهل العلم في الحقيقة أشكل عليه هذا الحديث، قالوا: كيف يكون الذكر أفضل من الصدقة؟ والصدقة مع أن الصدقة متعدية النفع، فأنت إذا تصدقت أعطيت لهذا الفقير فانتفع من هذه الصدقة. قال العلماء: ليس المراد هنا بالذكر هو ذكر اللسان فقط، بل المراد ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح، كل هذا يقال له ذكر. وطائفة من أهل العلم قالوا: هذا باعتبار الأشخاص وباعتبار الأحوال، فمثلا نأتي إلى رجل فنجده قادرا على الجهاد، مطيقا للجهاد، فهذا في حقه الجهاد أفضل. نأتي إلى رجل عنده من المال وهو كريم وسخي، فهذا في حقه الصدقة أفضل. وهكذا نأتي إلى رجل لا يستطيع الجهاد ولا يستطيع كذلك الصدقة لفقره، لا شك أن الذكر في حقه والصلاة والعبادة والتفرغ أفضل. وهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله سئل عن أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال؟ لم يجب بإجابة واحدة، لم يقل أفضل الأعمال كذا كذا، إنما قال: يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وفيما يناسب أوقاتهم. لا يمكن أن نأتي بجواب واحد، ولكن ننظر إلى حال الناس. لكن مع ذلك أشار رحمه الله إلى أمر الذكر. ما هو؟ قال بعد ذلك: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. فذكر إجماع العلماء على أمر في الجملة وفي العام يتفقون عليها العلماء. ما هو هذا الأمر؟ أنك تلازم ذكر الله وتشتغل بهذا، فهذا في الجملة لا شك أنه أفضل، لكن عند التفصيل لا شك أنه يكون الأمر باختلاف الناس بحسب ما يقدر عليه الناس ويناسب أحوالهم. وكذلك الحافظ ابن حجر له كلام نفيس في فتح الباري في هذه المسألة، وهو: ما المراد بالذكر الذي هو أفضل من الجهاد في هذا الحديث الذي مر معنا، وهو حديث أبي الدرداء عندما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر رحمه الله أن المراد بالذكر الذي هو أفضل من الجهاد، قال: هو الذكر الجامع بين ذكر اللسان وذكر القلب بالتفكر والاستحضار، فالذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار من غير استحضار لذلك. وأفضلية الجهاد هي بالنسبة للذكر اللساني المجرد، فمن اتفق له أن جمع ذلك كله، يذكر الله بلسانه وبقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو في تصدقه أو في قتاله الكفار، قال فهذا هو الذي بلغ الغاية القصوى. فعلى كل حال هذه بعض فضائل الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضل الاجتماع لذكر الله، لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، يعني حسرة وندامة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، يعني حسرة وندامة. إذن هذا هو قصد المؤلف عندما ذكر الحديث سبق المفردون، ثم أتى بحديث آخر قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. يشير هنا إلى حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث مشهور. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهو في سنن أبي داود وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ إني لأحبك. فمعاذ أيضا قال وأنا والله أحبك يا رسول الله. قال فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي قصده المؤلف عندما قال ووصى معاذا يستعين إلهه، يعني يا رب أعني على ذكرك، على ذكره والشكر بالحسن يعبد، يعني يستعين بالله على شكره وذكره حتى يعبد الله بالحسنى وحسن عبادتك. قال بعد ذلك وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. جاءه شخص، وهذا الشخص يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فأوصني بوصية، يعني وصية جامعة. فهذا الذي أراده المؤلف عندما قال وأوصى لشخص، لم يسمي هذا الشخص. لماذا؟ لأنه في الحديث لم يذكر من هو هذا الشخص، والحديث أخرجه الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجة، من حديث عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابيان، فأحدهما قال من خير الرجال يا محمد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله. أما الآخر فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، يعني أرشدنا إلى أمر وهذا الأمر نتمسك به ويكون جامع لكل هذه الشرائع. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأوصاه عليه الصلاة والسلام إلى أن يذكر الله ويلهج بذكره سبحانه. لهذا المؤلف قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة، جاءه يستنصحه، انصحني يا رسول الله ماذا أصنع، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يشتكي أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر. قال بعد ذلك وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الصحيحة أخبر أن ذكر الله عز وجل يكون كالغرس يغرس لك في الجنة. قد تذكر الله عز وجل بذكر معين، وهذا الذكر فيه من الفضل، ومن فضائل هذا الذكر ومن ثوابه والأجر في الآخرة أنه يكون كالغرس، بل هو غرس خير من غرس الدنيا. ولهذا أبو هريرة مر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغرس غرسا، فسأله ما الذي تغرس يا أبا هريرة؟ قال غراسا يا رسول الله. قال ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ فدله ما هو هذا الغراس؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قلت هذا تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. إذن غراس حقيقي يكون في الجنة، وهذا الغراس بسبب الذكر. إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وحرصت على هذا الذكر. كذلك عندما أسري به النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود، لقي إبراهيم عليه السلام، فماذا قال له إبراهيم؟ قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، وهذا هو الشاهد، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو غراس الجنة. وجاء أيضا من حديث سلمان الفارسي، وجاء من حديث ابن عباس، وهي بمجموع طرقها لا شك أنه يكون حديثا حسنا. حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. إذن حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث سلمان وكذلك حديث ابن عباس كلها بمعنى واحد وفي ذكر واحد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو الذي قصده المؤلف فيما يتعلق بالغرس، وأن هذا يكون لك في جنات عدن. وأما في النصوص التي وردت في فضل الذكر، وأن لك كذا وكذا من الحسنات، وأنه يحط عنك كذا وكذا من السيئات، فهذه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هذا في صحيح مسلم، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد: سبحان الله والحمد لله، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الكلام أربعا وذكر هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم فصل كل كلمة ما لها من الأجر، فقال: سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، الله أكبر مثل ذلك، من قال لا إله إلا الله مثل ذلك، الحمد لله رب العالمين لو قلتها من قبل نفسك كتب لك أيضا 30 حسنة وحطت عنه أي القائل 30 سيئة. كل هذه نصوص، ومن أراد أن يتزود بها فقد جمعها العلماء في مؤلفات كثيرة. جاء الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. ففرح هؤلاء بهذا الأجر والثواب، حتى إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كما في صحيح مسلم. والمقصود بالدثور أي أصحاب الأموال، لأن الدثور هو المال الكثير. مع ذلك لما سمع أصحاب الأموال بهذا الثواب وبهذا الأجر فعلوا كما فعل هؤلاء وذكروا الله، فرجعوا مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأن أهل الأموال صاروا يذكرون الله وسيذهبون بالأجور، فقال: ذاك فضل الله. إذن الإنسان قد يرزقه الله من المال فيتصدق، ويرزقه الله أيضا فيذكر الله ذكرا كثيرا. ولهذا خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، فإذا كبرت الله وحمدت الله وسبحت واستغفرت وهللت، كل ذلك يكون سببا أن يكفر الله عنك. وكذلك جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أن من صنع ذلك فيكون له بعدد تلك 600 بعدد تلك 60 و300، وهي السلامة. ومن صلى ركعتي الضحى أجزأه عن ذلك كله. فعلى كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الذكر ويرشدهم إلى الذكر، وما من شيء فيه ذكر ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة إلا وعلمهم ماذا يقولون عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أهمية الذكر وعظم الذكر ومنزلة الذكر، منزلة عظيمة في الشريعة، منزلة جليلة لزيادة الإيمان ولتقويته، وهو يقوي جانب الرجاء ويقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، يقرب العبد إلى الله. وقد تكلم ابن القيم كما أشرت، وكذلك ابن سعد المؤلف رحمه الله في عدة مواضع من كتبهم، ومن أشهر هذه الكتب الفوائد لابن القيم ومدارج السالكين، وكذلك كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للمؤلف ابن سعد رحمه الله. وبقي أمر يتعلق بالذكر، ولا شك أنه أمر مهم، وهو أننا تكلمنا عن الذكر المطلق، وقلنا هو الذي ذكره المؤلف في أول الأبيات، والمقصود بالذكر المطلق الذي لم يخصصه الشارع، لا له وقت ولا حال ولا مكان ولا قول، ولم يقيده بشيء. بقي الذكر المقيد، وهو المقيد بزمان أو المقيد بعدد معين أو المقيد بكيفية أو بصفة معينة، كالأذكار في أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الاستيقاظ من النوم وعند النوم، في أدبار الصلوات عند الأكل وعند الشرب. هذه أمثلة للذكر المقيد. هل هذه الأذكار المقيدة هل هي توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقصان، أم أن الإنسان له أن يجتهد فيأتي بالذكر الذي يريده ويحدد وقتا معينا أو زمنا معينا أو عددا معينا أو كيفية أو صفة؟ لا شك أن الأذكار توقيفية، فهي عبادة، والأصل في العبادة التوقيف. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل. فعلمه الذكر المتعلق بالنوم عند الاضطجاع. قال له: قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يعني هذا الكلام قله ثم نم. فهذا الصحابي الجليل لما سمع ذلك أراد أيضا أن يردد هذا على رسول الله، فأراد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أنه حفظ الذكر كما علمه، فردده. فلما بلغ إلى قوله: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ماذا قال؟ قال بعد ذلك: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. مع أنه قد يقول قائل: لا فرق بين الرسول والنبي عند طائفة من أهل العلم، مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. وقد يقول قائل: إذن لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ الجواب: لأن ألفاظ الأذكار توقيفية لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على هذا اللفظ الذي ورد كما ورد. ولهذا الحافظ ابن حجر له كلام نفيس عندما علق على هذا الحديث وشرحه في فتح الباري، ذكر هذا: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: لا، لماذا؟ قال: لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. هكذا يقول. ماذا تفهم إذن؟ أنه لا يجوز لك أن تشرع أو أن تسن أذكار من رأسك أو من شيخك وتجعل هذا الذكر عبادة، كما يفعل المتصوفة والخرافيون، يأتون ويجتمعون في أيام معينة وفي أوقات معينة وفي زمن معين ويذكرون ذكرا معينا ويواظبون عليه. ليس لأحد أن يفعل ذلك، وهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز. يجب أن نقف حيث وقف القوم رضي الله عنهم، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، حفظوا وتعلموا وعملوا، ثم نقلوا لنا هذه الأدعية وهذه الأذكار. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم عن هؤلاء الذين تركوا الأذكار والأدعية التي وردت في السنة وأتوا بألفاظ مبتدعة ومحدثة، فماذا قال عنهم؟ قال: ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. هكذا قسم الناس: رجل جاهل لا يدري يحتاج إلى من يعلمه، أو رجل مفرط، أو رجل صاحب بدعة متعد يتعدى ويعرف أن هذه ليست السنة ولكنه يريد البدعة، إما تعصبا أو تقليدا أو كما أشرنا انتقاما لنفسه أو إلى آخره من الأسباب. ومن ذلكم الذكر الجماعي الذي ابتدعته كذلك الصوفية، فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك تبعهم بإحسان من أصحاب القرون المفضلة ما نقل عنهم أنهم كانوا يجتمعون للذكر، أو أنهم كانوا إذا صلوا صلاة الجماعة ذكروا الله ذكرا جماعيا بعد الفجر أو بعد العصر، ولا في غيرها من الصلوات. كل ذلك من البدع. ولهذا عبد الله بن مسعود لما أخبروه أن قوما قد اجتمعوا في المسجد وكانوا حلقا حلقا وفي أيديهم الحصى، ويقول لهم أحدهم: كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا فيسبحون، وقف على هذه الحلق، قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، نذكر الله وهذه حصى نكبر ونهلل. قال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم أنكر عليهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء الصحابة متوافرون، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. ثم قال: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. يعني أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم جئتم بهدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قالوا نعم لكفروا، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة بدعة، وكل بدعة في النار. فاعتذروا بنيتهم الحسنة، قالوا: ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كلمته المشهورة التي تكتب بالذهب نفسه: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا. ثم ساق حديث الخوارج الذي فيه أن قوما حدثاء الأسنان نزل عليهم ما جاء من الأحاديث في الخوارج، وكان كما ذكر رضي الله عنه. فإن راوي الحديث عمرو بن سلمة يقول: رأينا عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج كما جاء عند الدارمي. إذن هذا دليل أن البدعة قد تكون صغيرة في نظر الناس وهي سبب إلى بدعة أكبر منها كما صنع هؤلاء. بدأوا بهذه البدعة التي هي في نظر الناس بدعة صغيرة، وها هي المسبحة في أيدينا لا بأس بها، هذه من البدع. ولماذا أنكر عليهم ابن مسعود؟ لهذه الأحجار والحصى، وهي كالسبحة وهي من البدع. هذه البدعة الصغيرة أوصلتهم إلى بدعة تكفير الصحابة وسفك الدماء. لهذا قال: رأيت عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ولهذا للأسف كثير من الناس الذين قد ينتسبون إلى العلم أفتوا الناس بهذه البدع، بدع الذكر، بدع في الذكر، بدع في الدعاء، مخالفات للسنة، مخالفات لطريقة الصحابة، وتجد كتبا ألفت في ذلك وبعدة لغات، ولا شك أن هذا من احتيال الشيطان على أولئك. فيأتي الشخص ويأتي بدعاء ويقول هذا دعاء نبي الله نوح، ويأتي الآخر ويقول هذا دعاء نبي الله يونس، ويأتي بكتاب وبصفحات، ويأتي الآخر ويقول نذكر الله بهذه الطريقة، هو أو هو الله الله هو هو أو الله الله، ويكرر الاسم اسم الجلالة مفردا. هذا كله من خرافات الصوفية ومن بدعهم التي سيتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا إذا نظرت في الأذكار التي وردت في السنة ستجدها كلاما تاما مفيدا، مثل ما ذكرنا آنفا، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأذكار. أما هو هو أو الله الله الله هذه ليست تامة ولا مفيدة، وقد حذر العلماء من هذا كثيرا من قبل قرون. فعلى كل حال هذه بعض آثار الذكر وبعض فوائده الجليلة والعظيمة، لكن هؤلاء أفسدوا هذه العبادة عندهم وعند أتباعهم بهذه البدع التي أدخلوها. فالذكر سبب للفلاح وسبب للنجاح ونيل المغفرة ودخول الجنة، ويورث القلب من الصفاء والجلاء والطمأنينة، ويذهب القسوة والجفاء، وهؤلاء أفسدوا هذا ببدع، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولم لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا ذكر الله ذكره الله، وكذلك أن الذكر يكون لأهل الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، وذكر أنهم لا يتغوطون ولا يمتخطون. ثم سئل عليه الصلاة والسلام قالوا فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. ثم قال وهذا هو الشاهد: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يعني أن مجرى التسبيح عندهم وفيهم كمجرى النفس. وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله، أن أهل الجنة كذلك وهم يتمتعون وهم في الجنة كذلك يذكرون الله سبحانه وتعالى. وختم ما يتعلق بالذكر بقوله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وقد ذكرنا هذا من كلام ابن القيم عندما قال رحمه الله: من أعظم فوائد الذكر هو المحبة، أنك تحب الله سبحانه وتعالى فتلهج بذكره. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.